يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الرجل الذي يصلي وهو مكشوف الرأس هل ينكر عليه؟ لا لا، ما ينكر عليه، ولكن التجمل للصلاة أحسن، تغطية الرأس واللباس على الرأس أحسن، بالعمامة بالغترة بالشماغ أحسن من مكشوف الرأس، وإلا الحمد لله الصلاة صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طالب علم جديد، فمن أين أبدأ؟ هل أكمل الدروس مع إخواني عند فضيلتكم من هذا اليوم، أو أن هناك شروطا أو علما يجب علي تحصيله قبل أن أبدأ؟ احضر الدروس عندنا وعند غيرنا من المشايخ، واقرأ بالكتب التي يشرحونها، وهذا طلب علم والحمد لله. نعم. وإن وجدت من تقرأ عليه المختصرات تحفظها ويشرحها لك فهذا أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن أباه كافر، يقول وهو يهنئني بعيد من أعيادهم. يقول إن أباه كافر وهو يهنئه بعيد من أعيادهم، وينتظر مني جوابا على هذه التهنئة، فهل أجيبه؟ لا لا تجيبه، لأن هذا منكر، ولا يهنى بالعيد بأعياد الكفار، ما يهنى بها لأنها غير مشروعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: شخص كان له ماض سيء، فكان بائع مخدرات وشاربا للخمر، وكان يسرق ولا يصلي ولا يصوم، ومضى على حاله هذه 10 سنوات وتاب إلى الله الآن من هذا الفعل، الحمد لله. يقول: هذه المسروقات من أناس لا يعرفهم ولا يعلم قيمتها ولا يعلم قيمة المبالغ التي سرقها من كثرة سرقاته، فماذا عليه في الصلوات وفي الصيام وفي الغيبة والنميمة وفي الأمور المسروقة؟ أول شيء التوبة، الحمد لله، من الله عليك بالتوبة فحافظ عليها، وحافظ على الصلاة وعلى العبادات، واشكر ربك على أن وفقك للتوبة. والأمر الثاني أمور الناس التي أخذتها منهم، إن قدرت على ردها عليهم فردها، وإن لم تقدر فتصدق بها عنهم، وإذا لم تقدر لا بردها ولا بالصدقة عنهم فإنك تسأل الله التوبة والإعانة، متى ما قدرت وهم موجودون تردها عليهم، وإذا تعذر عليك الرد فأنت معذور إن شاء الله. المهم التوبة، التوبة هذه هي الأصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي 4 أبناء ذكور وبنت واحدة، أكبرهم يبلغ من العمر 17 عاما، فهل إذا أعطيته مبلغا من المال تشجيعا له على الطاعة يلزمني أن أعطي بقية إخوانه مثل ذلك المبلغ؟ لا، ما يجوز لك هذا، ما يجوز تخصه بالعطية، تعطي إخوانه مثله، الذكور مثله والإناث على النصف، تعدل بينهم، هذا في العطية. وأما النفقة فأنت تنفق على كل واحد قدر حاجته، الصغير له نفقة والكبير له نفقة والمتوسط له نفقة، وهذا ما يلزم فيه المساواة، كل على قدر حاجته في النفقة. وأما العطية والتمليك فلا بد من التسوية والعدل بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا عادة في مجتمعنا، وهي إذا أراد الرجل الزواج وخطب البنت من أبيها يقوم أبوها بمشاورة إخوانه، فربما عارضه أحد إخوانه وقال: أريدها أنا لابني. سؤاله: هل هذا من الخطبة على خطبة الأخ؟ نعم، إذا مال ولي المرأة إلى تزويجها من كفء لها فلا يدخل عليها أحد، فلا يجوز لا لأخيه ولا لغيره أن يدخل عليه، ولا يخطب على خطبة أخيه. نعم. وابنك يرزقه الله غيرها. نعم. وهذا نوع تحجير، هذا نوع تحجير على ابن عمه، هذا تحجير من أمور الجاهلية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أريد أن أفتح محلا باسم والدتي، لكن الربح والبيع والشراء يكون لي، وذلك لحاجة الماسة لذلك لقضاء الديون التي علي، وأنا موظف والراتب لا يفي بالمتطلبات، فهل يجوز لي ذلك شرعا؟ لا، لا يجوز لك أن تخالف النظام، لأن نظام ولي الأمر يمنع الموظف أن يفتح محلا تجاريا، ويمنع الاحتيال جعله باسم غيره من باب الحيلة، هذا ما لا يجوز. فأنت إذا كانت الوظيفة ما تكفيك اتركها ورح للبيع والشراء، الحمد لله، يما تفرغ للوظيفة ولا تفرغ للبيع والشراء واترك الوظيفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، هل السترة واجبة في الصلاة لهذا النص؟ لا، عند جمهور أهل العلم السترة سنة ليست واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته لم يذكر له السترة، السترة سنة مكملة من المكملات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول إنها تذهب إلى المدرسة بالباص ومعها زميلاتها، ولكن عند الرجوع ينزلن جميعا وتبقى مع السائق وحدها لمدة 5 دقائق. لا يجوز لها أن تبقى، بل تنزل تذهب إلى بيتها تمشي، أو يستقبلها وليها أو أمها أو أختها تأتي وتأخذها في محل نزول الطالبات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: هل يجوز الصلاة ما بين الأذان والإقامة خارج المسجد، وذلك لأنني سائق باص والبنات والطالبات يخرجن في وقت إقامة الصلاة، ومعي عدد من السائقين فنصلي عند المدرسة ولا نصلي في المسجد، أم أن الأفضل أن أصلي منفردا بعد انتهائي من العمل وإيصال الطالبات؟ لا، صل مع زملائك جماعة، صلوا عند المدرسة مع زملائك جماعة ولا تصلي وحدك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سجود التلاوة إذا كنت منفردا في الصلاة فهل له تكبير؟ نعم، ورد أنه يكبر إذا سجد، تكبر. نعم. وإذا كان سجود التلاوة في الصلاة إنه يكبر عند النزول وعند الارتفاع منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ لا، يدعو بلا رفع يدين، يدعو بلا رفع يدين، لأنه لم يرد في هذا رفع اليدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان لي حاجتان مختلفتان وأريد أن أستخير فيهما، فهل أصلي لكل واحدة منهما صلاة مستقلة، صلاة استخارة، أم أجمعهما في صلاة واحدة؟ إذا كنت تريد جمعهما، تبي تعمل الحاجتين جميع، استخير لهما استخارة واحدة. أما إذا كنت تريد تعمل كل واحدة على حدة، فإنك تستخير لكل واحدة على حدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث أن الأخلاق مقسمة كالأرزاق، فهل معنى هذا أن الإنسان لا يستطيع أن يغير ما هو عليه من أخلاق؟ نعم، الأخلاق الجبلية هذه من الله، ولا يستطيع الإنسان أن يجعلها في نفسه. وأما الأخلاق التخلقية، الأخلاق على قسمين: خلق جبله الله عليه، وخلق يعود نفسه عليه ويتربى عليه، هذا التخلق يسمى، هذا يسمى التخلق. نعم انت. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.